قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. باب السواك أو باب السواك. قال المصنف رحمه الله تعالى السواك سنة لما روت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ويستحب في ثلاث أحوال أحدها عند القيام للصلاة لما روت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة بسواك خير من 70 صلاة غير سواك. الثاني عند اغتسال الأسنان لما روى العباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استاكوا لا تدخلوا علي قلحا أو قلحا. والثالث عند تغير الفم وذلك قد يكون من النوم وقد يكون من الأذى وهو ترك الأكل. إلى آخر ما قال المؤلف رحمه الله تعالى. فأما الأحاديث فمنها ما هي أحاديث صحيحة. حديث عائشة السواك مطهرة للفم حديث صحيح ذكره الأئمة ومنه ابن خزيمة والنسائي بن البيهقي وغيره. قال الإمام النووي أسانيد صحيحة وذكره البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة الصيام تعليقا. وأما حديث صلاة بسواك خير من 70 صلاة بغير سواك فالحديث ضعيف ذكره البيهقي وضعفها الإمام النووي وغيره. وقد أنكر المحدثون على البيهقي على الحاكم حين رواه في المستدرك وقال صحيح على شرط مسلم أنكروا ذلك عليه. لكن المحدثين يذكرون أن الإمام الحاكم متساهل بالتصحيح. وغاية ما في الأمر أن في الحديث مدلس والمدلس إذا عنعن لا يقبل منه وقد عنعن وهو محمد بن إسحاق وهو لا يستجد به بلا خلاف كما قال الإمام النووي. وأما الأحاديث السواك فكثيرة جدا. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي بعض الروايات مع كل صلاة. والفقهاء أو الأصوليون يأخذون قطع من هذا الحديث. فبعضهم يرى يقول مثلا الأمر يفيد الوجوب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق لأمر. فالأمر يفيد الوجوب وفيه مشقة. ويرون أيضا بعضهم يرى التفريق بين الموجود والأمر ويقول أن الندب ليس مأمورا به. بعض الأصوليين يرى ذلك فيقول السواك مندوب إليه ومع ذلك لم يأمر به كان لولا أن يشق مثل أمر به. فدل على أن المندوب عندهم ليس مأمورا به. وهذه رسائل أصولية تأخذونها من كتاب الأصول. ونحن تقريبا وصلنا إلى الأمر والنهي والله أعلم في جمع الإسحاق في الحرم الآن والطلاب يرفعون الدروس الدكتور أرسل له سيرفع هذا الإرشيف والسواد مطلوب على أي حال. كل اجتماع فيه العبادة يستحب فيه السواد. الاجتماع ليس شرطا لكل عبادة، حتى إذا دخل على زوجته أو التقى بالناس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إذا دخل إذا صلى إذا قرأ، فقال الفقهاء استحب السواد عند الوضوء وعند الصلاة وعند القيام من النوم وعند الذهاب إلى النوم وعند الدخول إلى البيت خروج وكثرة السكوت كثرة الكلام قراءة القرآن قراءة الحديث قراءة الفقه أماكن كثيرة ومواطن كثيرة. ينبغي أن لا يخلو الإنسان من أن يترك السواك، ينبغي أن لا يترك السواك من يده، لكنه لا يستاك في الشارع ولا في الطريق ولا في المسجد ولا. وإنما يكون بعيد عن الناس كما يستخدم الفرشة والمعجون، إنه يتقدر الناس من ذلك وهو يقدر قدر وقال من فمه. فينبغي أن لا يستاك أمام الناس، ولا يستفيد المسجد أيضا لأنه سيقدر المسجد لا شك أو أنه سيزدرد هذه الأشياء ونفسه منها شيء. والحكم أن السواك سنة ولم يقل بوجوبه أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود، حكى الشيخ أبو حامد والشافعية أن داود أوجبه، وذكر الإمام الماوردي أن داود أوجبه ولم يبطل الصلاة بتركه. وقال بعض أهل العلم أن ابن راهويه إسحاق قال أن السواك واجب، فإن تركه عمدا بطل الصلاة، لكن الإمام النووي أنكر هذا، قال هذا النقل عن إسحاق غير معروف ولا يصح عنه، بل غلط الشيخ أبي حامد في حكاية وجوبه عند داود. قال الإمام النووي أن القاضي الطيب والعبدري أن مذهب داود أنه سنة. والسواك للصائم بعد الزوال، الشافعية والحنابلة يقولون أنه يكره، لأنه كما قلنا أنه قد يزول عليه الأحكام، قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا وقد يكون حراما أو مكروها. غاية ما في الأمر أن السواك مندوب يعني وسنة ومستحب، لكن إذا كانت الفم نجاسة لا تزول إلا به، فقال العلماء يجب لأمر آخر وهو لذات النجاسة، وقالوا يكره في حلقات العلم عند إسراء الخطبة، وقال الحنابلة والشافعية أنه يكره أيضا بعد الزوال للصائم. قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لخلفه للصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والذي يستاك يزيل هذه الرائحة وهو مطلوب إبقائها، والصحيح أن هذه الرائحة ليست من الفم وإنها أثر عن الصيام. نخلق فم الصائم أطيب عند الله من أثر الصيام طبعا من المعدة وغيره، هذه الرائحة تتبخر ليست من الفم، أما الفم فإنما الرائحة منه والكريهة لا تجلي فضلات الطعام والبقايا والمخلفات، ولذلك الأطباء يقولون أكثر ما في جسم الإنسان الفم، جميع المخلفات فيه، ينبغي أن يستاك في كل وقت. وقال يحرم إذا أخذ حق الغير واستاك به، يحرم إذا أخذ حق الغير وغصبه، فإنه يكون حراما لغيره طبعا، أو بشيء يعني يزيد، يعني ليس منبع كحديد أو شيء أو كذا يؤثر على النفس أو على الأسنان، فهذا كله لا شك. ما فهمت ماذا؟ أضع السؤال مباشرة وأنا أجيب عليه إن شاء الله فيه. إذا لم أمر عليه يحرم. إذا أخذت سواكك بغير إذن منك واستفت به، فقالوا هذا الغصب حرام والسؤال حرام، لا يجوز لك أن تستفت بسواك غيرك لأنه مغصوب، فلا تفعل السنة بكتاب محرم. فاستحب الفقهاء السواك كما قلت عند الوضوء وعند الصلاة، سواء كانت الصلاة فرض أو نفل، وعند اصفرار الأسنان، وعند طول المكث من السكوت. في الغالب أن الإنسان إذا طال سكوته فإنه يتأثر، فتحرك الجراثيم وغيرها في الفم، فتتغذى على هذه البقايا من الطعام فتوجد رائحة ممكنة. إذا دخل البيت، إذا خرج إلى الناس، وهكذا. قال: ولا يكره إلا في حالة واحدة، وهو الصائم عند أو بعد الزوال، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، والسواك يقطع ذلك، فوجب أن يكره. قالوا: العبادة هذه وهي الصيام مسكود لها بالطيب، ويكره إزالة هذا الرائحة، وهي قال إذا كان الدم الشهيد أطيب من دم الشهيد رائحته كرائحة المسك، فهذا أطيب من رائحة المسك، فأطيب من دم الشهيد عندهم، فلا ينبغي أن يزيله. لكن الصواب حتى قالوا: لا ينبغي له أن يتمضمض، بل يفطر ثم يتمضمض بعد ذلك حتى يأخذ ما بقي من هذا الخروف الذي هو محبوب عند الله سبحانه وتعالى فيزيل به. ونص الشافعي في الأم في كتاب الصيام من خصر المزني وغيرهما على ذلك، وأطلق عليه الشافعية. وإن كان الترمذي في جامعه في كتاب الصيام ذكر عن الشافعي أنه لم ير بالسواك للصائم بأسا أول النهار أو آخره، لكن الشافعية أنكروا هذا النقل، قالوا نقل غريب لكنه قوي بحث الدليل، حتى اختار هذا الوجه الإمام المزني وكثير من الفقهاء. هذا خلاصة المسألة في السواك. فالمشهور عند الفقهاء الشافعي أنه يكره، وهناك وجه لعدم الكراهة، وحكاه ابن المنذر عن عطاء أن الكراهة، حكاها عن عطاء ومجاهد والإمام أحمد وإسحاق أبو ثور، وحكي أيضا عن ابن عمر والأوزاعي ومحمد بن الحسن. وقال ابن المنذر: ورخص فيه في جميع النهار النخعي وابن سيرين وعروة بن الزبير ومالك وأصحاب الرأي. قال: وروي ذلك عن عمر وابن عباس وعائشة. خلاصة الأمر أنه ينبغي أن يقال باستحبابه مطلقا، وأن الكراهة إنما الكراهة من مفهوم ذلك الحديث واستنباطا من كتب الحديث لخروف فم الصائم، وقد أثبت الأطباء وغيرهم أن الخروف إنما يأتي من المعدة وليس من الفم. والمستحب أن يستاك عرضا. كره الفقهاء أن يستاك طولا، ذكر ذلك الإمام الماوردي والقاضي حسين وغيرهم، بل بعضهم كره أن يستاك طولا. لكن قالوا حتى وإن خالف واستاك الطلب فإنه يأتي به المستحب وهو السواك. لكن كيف يكون عرض؟ هل عرض من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى؟ بعضهم يرى أن العرض عرض هي من أسفل إلى أعلى، من أسفل إلى أعلى، والعرض عرض الفم. إذا قلنا عرض الفم، عرض الفم يكون من من من من من الجهة اليمنى اليسرى، وإذا قلنا عرض الأسنان، عرض الأسنان الجهة اليمنى اليسرى، وطولها من أعلى إلى أسفل. إذا قلنا الآن عرضا بالنسبة لإيش؟ وكنا قلنا بالنسبة للأسنان، فعرضا يعني من الجهة اليمنى إلى اليسرى، والطول من أعلى إلى أسفل، من أصول الأسنان إلى أطرافها. والفقهاء أو الأطباء يقولون حتى لا تأثر اللثة فإنه ينبغي أن يكون بشكل دائري، بشكل دائري على الأسنان، سواء من الأعلى أو من الأسفل، لا يتك طول حتى لا يؤثر على اللثة. طول بالنسبة للأسنان، طول يعني من أسفل إلى أعلى حتى لا يؤثر على اللثة ويجرحها. والعرض المقصود فيه عرض الأسنان، يعني من اليمين إلى اليسار. قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: استاكوا عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا. الحديث هذا الذي ذكره الإمام الشيرازي قال لا اعتماد عليه ولا يحتج به، قال والمذهب الصحيح الذي قطع به الأصحاب في الطريقتين أنه يستاك عرضا إلا ما خالف في ذلك إمام الحرمين والغزالي، فإنه ما قال يستاك عرضا أو طولا، فإن اقتصر فعرضا فقط. قال وهذا الذي قاله شاذ مردود مخالف للنقل والدليل. الحقيقة كلام الغزالي قوي أنه يستاك طولا وعرضا ليخرج جميع المخلفات والخبايا والزوايا الموجودة في الجوارب، وأيضا يستاك طولا ويستاك عرضا ولا إشكال في ذلك وكله وارد. بل كما قلت أن الأطباء يقولون الاستياك إذا استاك يكون بشكل دائم. قال الشيرازي رحمه الله تعالى في كتاب المهذب: والمستحب أن لا يستاك بعود رطب لا يطلع ولا بيابس يجرح اللثة، فبين بين لا يكون ملدة بحيث لا ينفع منه شيء ولا يأخذ شيء ولا يزيد القرح والآثار وما علق بالأسنان، ولا يكون يابس وقوي بحيث يجرح اللثة، بل يستوك بعود بين عودين. وبأي شيء يستاك مما يطلع القلح ويزيل التغير كالخرقة الخشنة وغيرها أجزأه، لأنه يحصل به المقصود، وإن أمر إصبعه على أسنانه لم يجزئه لأنه لا يسمى سواكا. إذن لابد أن يكون شيء منفصل، لابد أن يكون شيء منفصل للاستياك، حتى قالوا أنه إذا استاك بإصبعه لا يصح له الاستياك وإن كانت خشنة تزيل الفضلات وتزيل القلح العالق والسر العالق في الأسنان، لكنهم قالوا لا يكون مستاكا إلا إذا استعمل شيء منفصل. والحقيقة أنه إذا كان بعود الأراك فهذا فيه من الفوائد حتى الطبية، يختلف عن الفرشاة الموجودة هذه، أن الأراك يسحب الأوساخ والجراثيم حتى وإن كانت بالكهوف والأخاديد الموجودة في الفم، بمجرد أن يضع رأس السواك المسواك فإنه يمتص ويخرج الجراثيم والبكتيريا وغيرها من ولا ويحافظ على لمعان الإسلام الأراك طيب جدا ويحافظ عليه. أما ممكن يكون يقوم مقامه أيضا عود الزيتون قال نفس الكلام. وفي أيضا شجرة اسمها برسوم ما بيسموها أيضا تقوم بنفس المقام. وخلاص كلام حتى ممكن يكون من نخل كل ما كان نبي وطيب ولا يزدح اللثة فإنه يقوم مقام السواك. وأما بالنسبة للإصبع فالخلاف موجود هناك وجه أنه لا يكون مستاكا. والصحيح الله أعلم أنه إذا لم يجد قرأت بحثا قبل كل يوم أن به يرسلون فائدة لا يستطيع عليها السواك. أشياء تقصد الفرشاة يعني الفرشاة ممكن يكون مقضي للثة صحيح هو يزيل الفرشاة تزيل اعتاد الإنسان عليها تزيل الأوساخ والأكفار والممكن يكون أكثر من السواك إذا لم يستطع أن يستاك إذا لم يعرف أن يستاك إذا الشخص ما يستطع أن يستاك أو ما يعرف يستاك صحيح وتعود على الفرشاة والفرشاة ممكن تزيل هذه الأشياء كلها لكنها أيضا تذهب بلمعان الأسنان. وهذا الأطباء بأنفسهم يقولون هذا الكلام يقولون أن الفرشاة هذه صحيح أنها تزيل بل لكنها تزيل اللمعان الأسنان. وكذلك بعض الكولجيت هذا وما يسموها المادة التي سواء السيجنال أو غيره قالوا هذه بعضها تزيل أيضا تجعل الإنسان رائحة الفم كريهة يعني لو تعودت عليها كل يوم ثم يوم تركتها فإن الفم يكون يصدر رائحة كريهة وكذا يعني. لكن السواك أبدا السواك بالأبحاث الموجودة علميا وغير علميا ولا نحتاج إلى الأبحاث. قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنها مطهرة للرب وأنها مرضاة للرب ومطهرة للفم يكفينا. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل صلاة وعند كل وضوء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بل أحافظ عليه حتى عند موته حين دخل عليه وعائشة بجواره والرسول صلى الله عليه وسلم على فراش الموت رأى بيد عبد الرحمن سواك فعرفت عائشة رضي الله عنها أنه يطلبه فأخذته منه فقدمته فأعطته وهو على فراش الموت. الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ عليه في كل وقت. ليش الأخلاف يقولون استخدام البديل اليد بدل السواك جائز عند الصلاة أما إذا لك ما يسوق به؟ على أي حال حتى الشافعية هناك وجه أيضا بالجواز إذا لم يجد السواك فإنه يستطيع أن يستعمل هناك وجهان ليس قولا واحدا أنه لا يستكمل اليد وإنما الأوجه موجودة في المذهب وأنه أيضا يجوز أن يستعمل السواك ويجوز أن يستعمل يده إذا لم يجد السواك. قال المصنف رحمه الله تعالى يستحق أن يكلم الأظهار. الاستياك طبعا يكون من الجهة اليمنى كما قلنا وعلى بعضهم يقول هل يمسك باليمنى أو باليسرى. الشافعي يقول باليمين لكن بعض الحنابلة يقول باليسار لأنه قال إزالة أوساخ وأقذار وقلب فإنه يأخذها باليسار. قال المصنف يستحق أن يكلم الأظافر ويقص الشارب ويغسل البراجل ويمتف الأبد ويحلق العالم. الأظافر تحتها ما لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى من الأوساخ والأقذار الذي يأخذها من الناس من السلام أو من الشارع من التعرض للشارع أو من إزالة النجاسة من الدبر والقبل أو النجاسة من أي مكان من الثوب وغيره فإنها لا شك أنها تختبئ في تحت الأظافر. وهذه الأماكن إذا لم يتعاهد بقص الأظافر ويجعله مسالف للحم فإن ما تحت الأظافر بلايا وخبايا بل يلطح جميع كل من سلم عليهم، يلطحهم بما أخذه من دبره إلى حلوقهم. فهذا الشخص الذي بيده أظافر لا يزيلها فإنه يكون تاركا للسنة، وينبغي الابتعاد منه أيضا لأنه ينقل الأمراض والجراثيم والأوساخ وجميع الأقباط. قال لقول لما روى عمار بن ياسر رضي الله عنه أو عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة عشر أو عشرة، المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب. المضمضة إدخال الماء في الفم وإخراجه، والمضمضة باللغة الحركة، تقول مضمضة الحية إذا تحركت، تقول مضمضة الحية في جحرها إذا تحركت. فالمضمضة إدخال الماء في الفم وإخراجه، وممكن حتى أن الشافعية يجوز أن يبتلده يكفي تحريك الماء في الفم. والاستنشاق إدخال الماء إلى الأنف وجذبه، والاستنثار إخراج الماء من الأنف فيدخله باليمنى ويخرجه باليسرى، المضمضة والاستنشاق. هذه أيضا من السنة، وستأتي معنا في باب الوضوء ونتكلم عنها بمشيئة الله تعالى. والسواك، السواك كما قلنا إدخال العود عند الأراك في الفم وإزالة القلح ما علق بالأسنان واللثة. وقص الشارب، الشارب الشعر النابت في الشفة العليا ما بين الأنف والشفة العليا يسمى شارب، وسمي شارب لأنه يشرب معك، وأطراف الشاربين سمى سبالات، وما تحت الشفة السفلى يسمى عنفقة أو عنفقة، وبجوار العنفقة انفكاك سمى الانفكاكات، وتحتها الذقن، وبجوار الذقن العارض، وفوق العارض العذاب اللحي، فوق الذقن بعده اللحي، وفوق اللحي العارض، وفوق العارض العذاب، وفوق العذاب الصدر، وفوق الصدر التحديد، وفوق التحديد النزعتين، وفوق النزعتين الغمم. والحاجبان معروف، أخذناها في الوضوء وشرحنا هذه الشعور كلها، الحاجبين والأهداب والموق واللحاب والمارل والجبين وغيره، هذه تكلمنا عنها. هنا خلاص يتكلم عنه أنه يقص الشارب، لأن ما يخرج من جراثيم ويعلق في الأنف للسلام يتكلم عنها إن شاء الله نرسمها إذا وصلنا إلى الوضوء وغيره. طيب الآن قص الشارب، ينبغي أن بعضهم يقول أنه يحف الشارب تماما، يعني لا يمهكه، وبعضهم يرى بعض العلماء المالكية وغيرهم أنه يعذر إذا أزاله بالكلية، وإنما المقصود فيه قص فقط، وذلك يسموه شارب الرجولة، وينبغي لا يزيله. قالوا وإنما الناس عكسوا الأمر، أتركوا الشارب وحلقوا اللحى، فخالفوا السنة من الأمرين من جهتين، من جهة أنهم أطالوا الشارب، ومن جهة أنهم حلقوا اللحى. ولعله إن شاء الله نتكلم في الدروس القادمة على حلق اللحية. وقص الشارب كنا نخليه مسالف للشفة حتى لا يشرب معه ويعلق معه، ثم ما شرب بعد ذلك عاد إلى الفم إلى الإناء، ثم يتوسخ ويتقدر بما شرب منه، وتقريب الأظافر وغسل البراجم. البراجم الأخاديد والكهوف الموجودة فوق الأصابع من الأعلى، ما كانت في باطن الكف يسمى أنامل، وما ظاهر الأصابع من الجهة الأخرى يسمى براجم، فتجد أن الماء أحيانا قد لا يصل إليها إذا كان رجل كبير في السن وقد كبرت براجمه. ونسخ الإبط، الشعر النابت تحت اليدين تحت الإبط، البكتيريا الموجودة هناك هوائية ولا ينفع معها الحلق، فإزالة الروائح الكريهة هناك لا يكون إلا بالنفخ، والنفخ أيضا يساعد على تقوية البصر، والإنسان إذا تعود عليه شطعان ينتفي تحتاج إلى تعود فقط، وهو يكون أسهل بكثير من الحلق. وإن كان الإمام الشافعي رضي الله عنه قال أنه زرع عنه أنه كان يحلقه وأنه كان لا يستطيع أن يصبر على ألم النفس. قال والانتضاح بالماء، انتضاح بالماء يعني إذا كان عنده نوع من الوسوسة أو عنده نوع من العجب، عنده شيء من البقايا اللي يشك أن عنده شيء في السروال أو من المذي أو شيء أو كذا، يزيل هذا الشك حتى لا يدخل بالوسواس القهري بعد ذلك، ينضح بشيء من الماء على هذا السروال أو على هذا الشرط، فيكون ما رآه بعد ذلك من بلل يعتقد أنه من الماء، فيزيل عنه الشك والوسواس القهري. والإسلام عالج والشرع عالج هذه الأشياء كلها حتى لا يدخل الإنسان بالجنون بعد ذلك. والختان، الختان بالنسبة للرجل إزالة القلفة معروفة، القلفة الأقلام اللي هي الجلدة فوق الحشرة، يزيلها بيوم السابع من ولادته، لأن في اليوم هذا اليوم اليوم السابع تكتمل يكتمل الغدة التي تجلط الدم الكبد، فإنها تكتمل في هذا اليوم اليوم السابع، فيستحب أن يكون في اليوم السابع لا قبله ولا بعده يستحب. لكن إذا كان الطفل صغير لا لا يتحمل الختان فإنه يؤخر إلى اليوم الرابع عشر أو 21 أو 40 أو حتى وإن كان ما في مشكلة، لكنه يجب الختان لأنه يبقى بقايا النجاسة والبول في فيه في هذا هذه الأماكن، فيجب عليه أن يصل ويزيل هذه الجلد تماما حتى لا يعلق تحتها شيء، حتى إذا اغتسل بعد ذلك من الجنابة لا يبقى تقلب الأقلب شيء يحتاج إلى إزالته نية. وإلا فإن الفقهاء يقولون هناك دقيقة ويسموها دقيقة الدقيقة، دقيقة ودقيقة الدقيقة سنتكلم عنها إن شاء الله في الغسل في هذه المواطن، إذا كان عنده قلبة الأقلب فإنه ينوي رفع الحدث عنها عند الجلوس للاستنجاء. والاستحداد وهو حلق العانة، حلق العانة بالموس، يستحب حلق العانة بالموس. هذه الأماكن يمكن يكون أسبوعيا لا يزيد على 40 ولا ينقص على أسبوع، يعني أقل شيء كل أسبوع يقلم الأظافر وينتف الإبط ويستحب، وبعد ذلك يختلف باختلاف الشخص من زيادة أو من بطء نمو هذه الأشياء. إذا كانت تغذيته جيدة فإن الأطباء يقولون هذه يحدث منه النمو، هذا النمو السريع للأظفار والشعر وغيره. هذه كلها الآن عبارة عن اتصال يسموه اتصال الفطرة. وتقليم الأظافر مجمع على سنيته سواء كان للرجل أو المرأة، سواء كان في اليدين أو في الرجلين، لكن في كيفية البدء قال يستحب أن يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى ثم الرجل اليمنى ثم اليسرى. وقال بعضهم يبدأ بالمسبحة لليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم خنصر اليسرى إلى إبهام اليمنى، يعني هي طريقة وكيفية ذكرها الإمام الغزالي في التحياء وذكر في ذلك حديثا وكلاما بحكمته، وقالوا هذا غير صحيح، أنكره أنكر عليه كثير من المعلقين والمحشين للكتاب. قال الإمام النووي والذي قاله مما أنكره قال الإمام النووي وذكر فيه حديثه وكلامه في حكمته، وهذا الذي قاله مما أنكره عليه الإمام أبو عبد الله المالكي الإمام في علم الأصول والكلام والفقه، وذكر كان في إنكاره عليه كلاما لا أوثر ذكره، يعني الإمام النووي يقول لا أوثر ذكره يعني كلام المالكي. قال والمقصود أن الذي ذكره الغزالي لا بأس به إلا في تأخير إبهام اليمنى فلا يقبل قوله فيه، بل يقدم اليمنى بكمالها ثم يسعى في اليسرى، يعني يبدأ من السبابة اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم إبهام اليمنى، هذا صحيح يكون مستدير يبدأ بهكذا. وثم بعد ذلك يؤدي بالقنصر اليسرى ثم القنصر اليسرى ثم الوسطى اليسرى ثم السبابة اليسرى ثم الإبهام اليمنى. وهذا الآن التقليل سنة صحيح، لكنه أحيانا قد لا من نثبت أنه يكون يوم الجمعة، لكن يستحب أن يوم الجمعة يزيل عنه الروائح الكريهة والمكروهة، فيقلم الأظافر ويبدهن ويبتسل ويتطيب، يزيل الروائح الكريهة والمكروهة قبل يوم الجمعة. يحبذ أن يكون فيه ولا إشكال في ذلك، لكن يحدد يوم معين ليس فيه نص أنه لا يكون في ذلك. هذا الآن الظهر قد يكون تحته أوساخ تمنع وصول الماء، قد تكون هناك أوساخ موجودة تحت الظهر تمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا وصل الأمر إلى ذلك فإنه يكون واجب إزالة الأظفار، لأنه يكون الآن مانع لصحة الوضوء. قال الإمام النووي في الحديث على متى يقص هذه الأشياء، قال فثبت عن أنس رضي الله عنه قال وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونفث الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. وهذا الحديث في مسلم طبعا، رواه مسلم وهذا لفظه. وفي رواية أبي داود وقف لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ما سبق وقال 40 يوما. قال لك إسناده ضعيف، والاعتماد على رواية مسلم لم يتوقف لنا وإنما وقف. وكلام الصحابة طبعا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أو بالسنة كذا لا يكون في حكم المرفوع. هذا على عند الجمهور. ومعنى الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من 40 يوما، وليس معناه الإذن بالتأخير إلى 40 يوما، لأنه احتمال أن يزيد الإنسان الأظافر سريع وتكبر فتحتاج إلى أنه يزيلها. وقد نص الشافعي من أصحاب رحمه الله تعالى على أنه استحب تقليل الأظافر، ولا في هذه الشعور يوم الجمعة. والله أعلم. وصحبه وسلم كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. لا، قال ترى عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه استحب للشخص إذا كان سيقاتل به، يعني سيدخل بمعركة أو شيء ويحتاج إلى هذا الأظافر، قالوا فإنه يستحب له أن يطيلها لغرض آخر، لأمر آخر، يعني لا يكون مضاد للسنة، مضاد للسنة لا يقول به أحد، وإنما يستحب إذا كان سيفعل به شيء للإسلام كذا مثلا أخرى، يعني إذا تعاهد ما تحته من الأوساخ والأقذار وعمل به خيرا فهذا لا إشكال في ذلك، لله التوفيق. ولعلنا نكمل شرح هذا الحديث أيضا غد بإذن الله تعالى استطعنا أو بعد غد. الآن أذن لصلاة العشاء، فنستودعكم الله تعالى بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن آتي يوم الثلاثاء سأفعل، سأحاول بقدر صار جهدي بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.